بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 117 من البداية والنهاية. وروي من طريق مجالد عن الشعبي قال: أول من كتب من العرب حرب بن أمية ابن عبر شمس، تعلم ذلك من أهل الحيرة، وتعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار. وقال غيره: أول من كتب من العرب عبد بن قصي، تعلم ذلك من أهل اليمن ولم يعقب عبد بن قصي، فالله تعالى أعلم. ولنبدأ أولا بذكر القحطانية، ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم العدنانية وما كان من أمر الجاهلية، ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وقد قال البخاري: باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي المغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وكذا رواه مسلم عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن زيد به. وقال السهيلي: وقحطان أول من قيل له أبيت اللعن، وأول من قيل له أنعم صباحا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة عن جرير، حدثني راشد بن سعد المقراي عن أبي حي عن ذي فجر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله منهم فجعله في قريش. واو سين يا عين واو دال لام يا ها ميم. قال عبد الله: هكذا كان في كتاب أبي، وحيث حدثنا به تكلم به على الاستواء، يعني وسيعود إليهم. قصة سبأ. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال علماء النسب: منهم محمد بن إسحاق، اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب. إذن أعيد: اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. قالوا: وكان أول من سبأ من العرب، فسمي سبأ لذلك، وكان يقال له الرائش لأنه كان يعطي الناس الأموال من متاعه. قال السهيلي: ويقال إنه أول من تتوج، وذكر بعضهم أنه أول أنه كان مسلما، وذكر بعضهم أنه كان مسلما وكان له شعر بشر فيه بوجود رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمن ذلك قوله: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير ذامي. قبل المتابعة، في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم، اثنان حسن أحمد متابع: ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك في نابقة سامي، ويملك بعد قحطان نبي تقي جبينه خير الأنام، يسمى أحمدا يا ليت أني وعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. حكاه ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هريرة عن السبائي عن عبد الرحمن عن السبائي عبد الرحمن بن وعلة: سمعت عبد الله بن العباس يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن سبأ، ما هو، رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمدحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير وعربا كلها، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. وقد ذكرنا في التفسير أن فروة بن مسيك الغطيفي هو السائل عن ذلك، كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك ولله الحمد. والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلها، وقد كان فيهم التبابعة بأرض اليمن، وأحدهم تبع، وكان لملوكهم تيجان يلبسونها وقت الحكم، كما كانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك، وكان العرب تسمي كل من ملك اليمن من الشجر بعيد من الشحر وحضرموت تبعا، كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك مصر فرعون، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الهند بطليموس. أعيد: ومن ملك الهند بطليموس. وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض اليمن بلقيس، وقد قدمنا قصتها مع سليمان عليه السلام، وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دارة وثمار وزروع كثيرة، وكانوا مع ذلك على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد، فلما بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بالله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: أرسل الله تعالى إليهم 13 نبيا، وزعم السدي أنه أرسل إليهم 12,000 نبي، فالله تعالى أعلم. والمقصود أنهم لما عدلوا عن الهدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من دون الله وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها أيضا، واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم، كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الحاشية الثلاثة: أعضد، عضد أي سان، واحد ضعيف أحمد، وفيه ابن لهيعة ضعيف. متابع: ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم أن سد مأرب كان صنعته أن المياه تجري من بين جبلين، فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جدا حتى ارتفع الماء فحكم على أعالي الجبلين وغرسوا فيها البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة وزرعوا الزروع الكثيرة، ويقال كان أول من بناه سبأ بن يعرب، وسلط إليه 70 واديا يفد إليه، وجعل له 30 فرضة يخرج منها الماء، ومات ولم يكمل بناؤه، فكملته حمير بعده، وكان اتساعه فرسخا في فرسخ، وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة، حتى ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فتمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من نضجه وكثرته، وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وكما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلما عبدوا غير الله تعالى وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم وطيب ما بينهم من البساتين وأمن الطرقات، وسألوا أن يباعد بين أسفارهم وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب، وطلبوا أن يبدلوا بالخير شروا كما سأل بنو إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل، فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد، كما قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قال غير واحد: أرسل الله تعالى على أصل السد الفار وهو الجرذ ويقال الخلد، فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها السنانير فلم تغن شيئا إذ قد أحمى القدر، ولم ينفع الحذر كلا لا وزر، فلما نحكم في أصله فلما تحكم في أصله الفساد سقط وانهار، فسلك الماء القرار، فقطعت تلك الجداول والأنهار، وانقطعت تلك الثمار، ومادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار، كما قال العزيز الجبار: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو الأراك وثمره البرير، وأثل هو الطرفاء، وقيل يشبهه وهو حطب لا ثمر له، وشيء من سدر قليل، وذلك لأنه لما كان يثمر النبق كان قليلا، مع أنه ذو شوك كثير وثمرة بالنسبة إليه، كما يقال في المثل: لحم جبل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ولهذا قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب رسولنا. في الحاشية واحد: فرض مشرب الماء. اثنان: المكتل الزنبيل. ثلاثة: الخلد هو الفأر الكبير وقيل الأعمى. أربعة: السنانير جمع سنور وهو القط. خمسة: غث فساد واحتاج إلى ضبط. وتابع: وخالف أمرنا وانتهك محارمنا. وقال سبحانه وتعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها، فتفوقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شذر مذر، فنزلت طوائف منهم الحجاز، ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة، وكان من أمرهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى، ومنهم المدينة المنورة اليوم، فكانوا أول من سكنها، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فحالفوا الأوس والخزرج وأقاموا عندهم، وكان من أمرهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ونزلت طائفة أخرى منهم الشام، وهم الذين تنصروا فيما بعد، وهم غسان وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم، وسنذكرهم عند ذكر فتوح الشام في زمن الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة، وهو ميمون بن قيس، وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرم عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حمير، إذا جاء موراه لم يرم، إذا جاء موراه مواره عيد إذا جاء مواره لم يرم، فأروا الزراع وأعنابها على ساعة ماؤهم إذا قسم، فصاروا أيادي ما يقدرون على شرب طفل إذا ما فطن. وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر اللخمي، ولخم هو ابن عدي بن الحارث ابن مرة بن أزد بن زيد بن مهع بن عمرو بن عريب ابن يشجب بن زيد بن كهلان ابن سبأ. ويقال لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ. قال ابن هشام قال ابن إسحاق وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة عن اليمن، فكاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به. فقال عمرو لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي، وعرض أمواله. فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله، وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد لا تتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالا. ففي ذلك قال عباس بن مرداس وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. في الحاشية واحد عفا محا لأن السيل هدم السد. اثنان مواره الماء المتدفق مواره. متابع قال فارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد، فنزل آل جفنة بن عامر الشام، ونزل الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مروان، ونزلت أزد السراء، ونزلت أزد عمان. ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه. وفي ذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات، وقد روي عن السدي قريب من هذا. وعن محمد بن إسحاق في روايته أن عمرو بن عامر كان كاهنا، وقال غيره كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة، فأخبرت بقرب هلاك بلادهم، وكأنهم رأوا شاهد ذلك في الفأر الذي سلط على سدهم، ففعلوا ما فعلوا، والله تعالى أعلم. وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في التفسير. فصل. وليس جميع سبأ خرجوا ليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم، بل أقام أكثرهم بها، وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلاد. وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن، بل إنما تشاءم منهم أربعة وبقي باليمن ستة، وهم مذحج وكندة وأنمار والأشعريون. وأنمار هو أبو خفقثعم وبجيلة وحمير، فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن، واستمر فيهم الملك والتبابعة حتى سلبهم ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نحو من 70 سنة. ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري، وكان ذلك قبل مولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقليل، كما سنذكره مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة عليه التكلان. ثم أرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل اليمن، أعيد، ثم أرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل اليمن عليا وخالد بن الوليد، ثم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبينون لهم الحجج. ثم تغلب على اليمن الأسود العنسي، وأخرج نواب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منها. فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى. قصة ربيعة بن نصر ابن أبي حارثة ابن عمرو بن عامر المتقدم ذكره اللخمي، كذا ذكره ابن إسحاق وقال السهيلي ونساب اليمن. تقول ربيعة بن نصر ابن نصر ابن الحارث ابن ممارة ابن لخم، وقال الزبير ابن بكار ربيعة بن نصر ابن مالك ابن شعوذ ابن مالك ابن عجم ابن عمرو ابن نمارة ابن لخم، ولخم أو أخو جذام، وسمي لخما لأنه لخم أخاه أي لطمه فعضه الآخر في يده فجذمها فسمي جذاما، وكان ربيعة أحد ملوك حمير التبابعة، وخبره من شق وسطيح الكاهنين وإنذارهما بوجود رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد جذعها قصعها. أتابع. أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود ابن مازن ابن ذئب ابن عدي ابن مازن غسان، وأما شق فهو ابن صعب ابن يشكر ابن رهم ابن أفرك ابن قيس ابن عبقر ابن أنمار ابن نزار، ومنهم من يقول أنمار ابن أراش ابن لحيان ابن عمرو ابن الغوث ابن نابت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ. ويقال إن سطيحا كان لا أعضاء له، وإنما كان مثل السطيحة ووجهه في صدره، وكان إذا غضبا انتفخ وجلس، وكان شق نصف إنسان. ويقال إن خالد بن عبد الله بن القسري كان من سلالته، وذكر السهيلي أنهما ولدا في يوم واحد، وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية. ويقال إنها تفلت في فم كل منهما، فورث الكهانة عنها، وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره، والله تعالى أعلم. قال محمد بن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هائلة هالته وفضع بها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبروني بها وبتأويلها. فقالوا قصصها.